معنى يا اخوان؟ قال لانه لو اكره على الجماع او جامع خطا فلا كفاره عليه، بقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ان يكون ذاكرا لا ناسيا، فالناسي معذور ومرفوع عنه الجناح والحرج، لانه لو كان ناسيا فلا كفاره للايه التي ذكرت قبل. ثم ذكر هنا الآثار المترتبة على الجماع عمدا في نهار رمضان. واحد، الإثم. إذا الآن انتهينا من الشروط. عندك يا أخانا عمر؟ واحد، أن يكون هناك، ألا يكون هناك مصحف مثل المرض أو سفر أو كبر السن، ممكن يكون كبر السن عاجز عن الصيام لكنه ممكن أن يقع في الجماعة. طيب الثالث، أن يكون في النهار. الثالث، ها، أن يكون ممن يلزم الصوم، مسلم بالغ عاقل قادر عليه، أن يكون عالما بالحكم والحال، ها، أن يكون متعمدا غير مكره. الأخير، أن يكون ذاكرا غير ناسيا. طيب الآثار المترتبة، قال واحد، الإثم. ثاني، فساد ذلك اليوم. الثالث، وجوب الإمساك بقية اليوم لحرمة الشهر. وجوب الإمساك. الرابع، قضاء ذلك اليوم. وقلنا لا تصح هذه الزيادة، يعني اليوم محسوب من شهر رمضان، اليوم محسوب لا تسحب الأجر. فسد فسد، لكن يحتاج القضاء لدليل ثاني، يعني دليل آخر. الخلاصة كمن حاله كمن أفطر يوما من رمضان متعمدا، أكل وشرب، جلس على القهوة يأكل ويشرب والناس صايمين، يعود ولا لا يعود؟ وما ما ينفعه إلا التوبة، ما ينفعه. لو صام شهرين متتابعين، لو صام 60، لو صام سنتين، لا يفيده، لا يفيد شيء. الشيخ حمدي الآن رجل، انت طيب ان شاء الله هنبين بإذن الله. انت تذكر رجلا افطر عامدا في رمضان، بلاش دعك من امر الجماعة، اكل وشرب متعمد، انا هيعمل ايه؟ انت جاوب، اذا اجبت هنا فهو الجواب هنا نفس الامر. انا اعرف حاجة عن الشرع، انت تجادل امك، انت تعرف حد، انت تجادل المجتمع كامل، ليش تطعوا لك أصلا. فالآن كلمك الله من كل الشؤون جميعا، والمتكلم والمستمع. الآن رجل أكل وشرب عامدا، لا ينفع صيام الظهر على الراجح، وهناك ما يقول لك يصوم شهرين متتابع إلى آخره، لكن هذا ليس صحيح. كذلك المجامع هذا عام بالشروط السابقة بارك الله فيك، لا ينفع ولو صام الظهر كله، كأنه أكل أو شرب، لأن هذا كله من المفطرات. الجماع مفطر بالشروط، الأكل والشرب مفطران، معنى التقيؤ عمدا من المفطرات كما سيأتي بقية المفطرات. قال قضاء ذلك اليوم. الخامس، قال على حسب الترتيب هذا، الكفارة على الترتيب. السادس، التوبة. بقيت هنا مسألة، ما حكم المرأة؟ هل عليك كفارة أم ليس عليك كفارة؟ اختلف العلماء، لكن اتفقوا إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإن كانت مطوعة مختارة معاونة، فاختلفوا في أمر الكفارة على قوله معنا. فمنهم من منع، قال ليس عليه كفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب عليها كفارة. ومنهم من أوجب عليه كفارة، وهذا هو الراجح، لأن المرأة هذه محتمل في أمرها أن تكون مكرهة، محتمل في أمرها أن تكون مطوعة، فلم يسأل في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم،

يقول الجن يشفى يعني واحد في جراحة داخل الفم في جراحة مفهوم جميلة جنة يعني ده المقصود شرب الدم تعمل ما هو الإله يبلع متعمل طبعا لا يبلع لا إذا كان يقدر على إخراجه وتفله إذا خرج غلبه إذا غلبه حكم حكم الخليل بالنسبة للدون إذا جمع أكثر من مرة إلا أن يكونوا في يوم واحد فقد عملية كفارة واحدة يعني أنت لو تكفر عملية قبلها من مرة يعني الآن هو جمع المرة فكفر إزاي تكفر؟ أعطك رقم بسرعة كده اتصل بالتليفون أعطيك رقم خدت بالك وبعدها جاء ما عادش ياخد الرقبه كده يا واحد كده بس نفس اليوم نفس اليوم راجع معاك الناس